يقول سماحة الشيخ أشهد الله أنني أحبك في الله، أما سؤالي فإنني لا أستطيع إحضار القلب في كل وقت للصلاة أو في كل وقت صلاة، أرجو الدعاء لي ولأمثالي بحضور القلب جزاك الله خيرا. أما من أحب في الله فقد تقدم كان فيها، ونقول أحبك الله ونسأل الله أن يجعلنا جميعا من المتحبين في الله سبحانه وتعالى، ولكن نوصيك بإقبال القلب على الله والإخلاص لله وأمشي بالخير، نسأل الله أن يوفق الجميع ليرضيه وأن يجمع قربها للتقوى وأن يعمرها بذكره وعبادته وتعظيمه سبحانه وتعالى. فالمؤمن يحرص يسأل ربه التوفيق ويجمع قلبها على طاعة الله ويتباعد عن الوساوس وعن الأفكار التي تشغل، يجاهد نفسه إذا دخل في الصلاة يجاهد، والإنسان مبتلى بالوساوس لكن عليه المجاهدة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، مع المجاهدة يعينه الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.